بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثامن من الأربعين النووية، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء يقاتل الكفار، وهو أصل في الجهاد في سبيل الله ومشروعية الجهاد في سبيل الله ومبادرة الكفار، وكل من لم يدخل في هذا الدين بالقتال إن لم يستجب لهذا الدين. وإن كان لهذا الأمر وهو الجهاد في سبيل الله له شروط وضوابط ينبغي التنبه لها، وأن الأمر يكون مشروعا ولكن بشروط، كما أن سائر العبادات تكون مشروعة ولكل عمل شروط لا بد من استيفائها قبل العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. قوله أمرت هنا أسند الفعل لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله عز وجل، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إنما يتلقون الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هنا بإسناد الفعل له فيه إشارة إلى أن الأمر هنا إنما يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، وإنما قال أمرت، وهذا فيه دلالة لأن النظر في أمر الجهاد ومقاتلة الكفار إنما يكون لولي الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور وهو الذي ينظر في هذا الأمر، فإذا أمر الرعية كانت الرعية مخاطبة بهذا. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم، ولم يقل منكم، في إشارة إلى أن الأمير هو الذي ينظر في القتال، قال عصموا منك. فكذلك الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم مخاطبون بهذا الأمر، مخاطبون بأمر الجهاد، هم الذين ينظرون فيه وهم الذين يندبون الناس إليه، فإذا ندبوا الناس إلى أمر الجهاد أصبح هذا الجهاد متعينا على كل من خوطب به، وأصبح مخاطبا به كل فرد. ثم إن الناس بعد ذلك يتفاوتون في قدرتهم على الجهاد كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بأمر الجهاد في غزواته، ولكنه لم يخاطبهم على سبيل التعيين على كل فرد إلا في غزوة تبوك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب للأمة كلها النفير إلى الجهاد في كل معركة، وإنما ندبهم في معركة واحدة في غزوة تبوك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، القتال هنا هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله ومحاربة أعداء الله عز وجل، وفرق بين الجهاد بين القتال والقتل، فالقتال هو مجاهدة من أمر الشارع بجهاده، سواء كان من الكفار أو من الخارجين على الإمام أو ممن أمر الشارع بجهاده. فالقتال هو المحاربة والمجاهدة لمن أمر الشارع بجهاده. وأما القتل فهو أضيق من هذا، فإنه ليس كل من أمر بقتاله أذن بقتله، فقد يؤمر بالقتال ولا يؤذن بالقتل. ولهذا شرع لنا جهاد الكفار، ولكن لم يشرع لنا أن نقتل كل من نتمكن من هؤلاء، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وعن الصبي وعن الشيخ الفاني، وكذلك نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البغاء، إذا ما فروا فإنه لا يتبع ولا يجهز على جريحه، كما كان على ذلك هدي علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، أنه نهى أن يتبع مدبره وأن يجهز على جريحه. وكذلك أفتى الأئمة كالإمام أحمد وغيره في من قاتل دون ماله أنه له أن يقاتل وليس له أن يقتل. فإذا لم يمكن المدافعة إلا بالقتل، قال الإمام أحمد، فأبعد الله المقتول. وأما إن لم يحتج إلى قتله فإنه لا يقتل، بل ذكر العلماء أنه إذا فر بالمال فإنه لا يتبع، ومن أهل العلم من قال إنه يتبع، لكن كالمتفق عليه بين أهل العلم، بل فيما يحضرني أنه متفق عليه أنه إذا ترك المال وفر فإنه لا يتبع. وهذا دليل على أن هناك فرق بين من يؤذن بقتاله كالذي يعتدي على الأموال وبين من يؤذن بقتله. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله عز وجل بقتال الطائفة الباغية، قال حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يقل حتى تقتلوه، فإنما أمر بقتالهم لزجرهم ومن أجل رجوعهم إلى الحق، فإن فاءوا فإنه لم يؤذن بقتلهم. وهذا الأصل هو الذي تمسك به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخارجين، أنهم يقاتلون بدفع شرهم، فإذا اندفع شرهم بهذا فإنهم لا يقتلون. ولهذا أمر الله عز وجل هنا بقتال الطائفة الباقية، والقتال هو المحاربة والمدافعة، لكن من قتل في القتال فإن دمه هدر ولا يؤخذ به من قتله، بل إن قاتله مثاب إذا أراد قتاله ولم يرد قتله، أما إذا تعمد قتله فإن هذا مما لم يؤذن فيه. ولهذا كان في المعركة أو في المعارك التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد وتأويل، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد قتل المحارب له، وقال أحدهم لعمار بن ياسر رضي الله عنه، أتريد أن تقتلني يا أبا اليقظان؟ قال لا اذهب. فهذا دليل على الفرق بين القتال والقتل. ومما يدل على التفريق بين حكم القتل والقتال قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. لاحظوا سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ ولو كان حكم القتال هو حكم القتل لما سأل الصحابة عن هذا، لأن هذا قاتل وهذا قاتل، فلو كان كل من قاتل يؤخذ بحكم من قتل فإن هذا لا يشكل، فكلاهما قاتل وكلاهما يعامل معاملة من قتل. لكن الصحابة سألوا قالوا هذا القاتل إذن هو قتل، فماذا المقتول؟ فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان القتال هو في حكم القتل لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قاتل وحكم المقاتل هو حكم من قتل، لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، فأخذ بالحرص على القتل ولم يؤخذ بالقتال، أخذ بالحرص على القتل. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن من حرص على المعصية ولم يمنعه منها إلا العجز فهو مؤاخذ بها. فهذا الرجل لم يؤخذ بحكم القتال، وإنما أخذ بشرطه على القتل، فاشترك في الحكم لأن أحدهما قتل والآخر كان حريصا على القتل. وهذا مما يدل على التفريق بين القتال وبين القتل في أحكام الكتاب والسنة. قال: أمرت أن أقاتل الناس. وإذا جاء الأمر هنا بقتال الناس فهذا لا يعني أن يقتل كل فرد من أفراد هؤلاء الذين أمرنا بقتاله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القتال هنا لمن لم يشهد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا القتال هو للكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام. لكن ينبغي أن يعرف أن الكفار على قسمين: محاربين وأهل هدنة. أما المحاربون فهم الذين يشرع قتالهم وهم الذين أذن بقتالهم، ولكن العلماء اختلفوا بعد الإجماع على قتالهم، هل يشترط قبل قتالهم أن يعرض عليهم الإسلام أم لا. فمن أهل العلم من رأى أنه لا بد من إنذارهم قبل القتال، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من فرق بين من بلغتهم دعوة الإسلام أم لا، وهذا في حق عامة الكفار. ثم إن هناك عرضا ثالثا في حق أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام وبين القتال وبين الجزية، والجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ولا تؤخذ من الوثنيين ولا تؤخذ من المرتدين. وحصل خلاف بين أهل العلم في من لهم شبهة كتاب كالمجوس، هل يلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية منهم أم لا. فهذا مما يدل على أن من خير بين الإسلام وبين القتال وبين الجزية فاختار الجزية، أنه لم يؤذن بقتاله إن كان من أهل الكتاب. وكذلك إن أنذروا إلى الإسلام واستجابوا فإنهم لا يقاتلون. وأما أهل العهد فهم على ثلاثة أصناف: أهل الهدنة وهم الذين هاجنهم المسلمون في ديارهم، كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية. فأهل الهدنة هم الذين يهاجنهم المسلمون والإمام على ما هم فيه في دياره، وسواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره، لأنه قد يكون لا يكون للمسلمين قدرة على قتاله، وسواء كانت هذه الهدنة على دفع جزية يدفعها الكتابي ولا تقبل من غيره، أو أنه على أمر يدفعه المسلمون للكفار إذا كان ليس لهم قدرة على القتال. فهؤلاء هم أهل الهدنة، وقد بسط العلماء في كتب الفقه أحكام هؤلاء. القسم الثاني أهل الأمان، وهو من دخل إلى ديار المسلمين بأمان من ولي الأمر أو بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن له أمان ألا يقتل حتى يرجع إلى بلده، فعند ذلك يكون حكم وحكم أهل بلده. فهؤلاء المستأمنون مثل الرسل الذين يكونون بين المسلمين وبين غيرهم، ومثل من دخل إلى ديار المسلمين لحاجة المسلمين، ومثل من أدخلهم ولي الأمر لحاجة المسلمين، فإن هؤلاء لا يقاتلون. وأما القسم الثالث فهم أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين دخلوا ديار المسلمين بذمة على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. والحكم بينهم وبين أهل العهد أن أهل العهد في دياره وأهل الذمة في ديار المسلمين يدفعون شيئا من الجزية مقابل حمايتهم وصون أعراضهم ودمائهم، ويعيشون في بلاد المسلمين. والحكمة من مشروعية بقاء أهل الذمة في ديار المسلمين هو أن هؤلاء إذا بقوا في بلاد المسلمين أنهم يعرفون الإسلام ويعرفون أهل الإسلام، ولهذا كثيرا من أهل الذمة دخلوا في الإسلام لما رأوا من العدل في بلاد المسلمين ولما رأوا من الرفق من حكام المسلمين، وهذه من مقاصد الإسلام العظيمة التي قد تخفى على البعض. فإن الدعوة إلى الإسلام كانت بطرق شتى وليست بالدعوة فقط الكلمة، وإنما كانت بالقتال، وأحيانا تكون بالإذن لهم بأن يدخلوا في ديار المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وتؤخذ منهم الجزية في مقابل حمايتهم. إذن هذه أقسام الكفار. فإذن الذين يحاربون هم أهل الحرب، الذين ليس لهم عهد، الذين ليس لهم عهد. ثم إن هؤلاء الذين يحاربون اختلف كما تقدم أهل العلم في البدء بإنذارهم أم أنهم يبادرون بالقتال. هذا فيما يشترط في قتاله. أما على أي شيء يقاتلون فهناك خلاف بين أهل العلم تبعا لما جاء في هذا من النصوص. فمن أهل العلم قال يقاتلون على لا إله إلا الله فقط، ومنهم من قال يقاتلون على لا إله إلا الله محمدا رسول الله، ومنهم من قال يقاتلون على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عبد الله بن عمر على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وسبب الاختلاف بين أهل العلم في هذا هو ما جاء من النصوص في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال لأسامة بن زيد لما قاتل الرجل وقال لا إله إلا الله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذه الأحاديث تدل على أنه يعصم دم الكافر وماله بقوله لا إله إلا الله، وإن لم ينطق بالقسم الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمدا رسول الله. قال العلماء إن الكف عن قتالهم يكون بلا إله إلا الله، فإذا قالوها بين لهم شرط الإسلام وهو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا الشهادة الثانية دخلوا في الإسلام، وإن لم يقولوها فإن دماءهم عصمت بهذه الكلمة ولم تدخلهم في الإسلام. فإذا لا إله إلا الله شرط في عصمة الدم والمال، والشهادتان هما شرط في دخول الإسلام. فإذا قال الرجل لا إله إلا الله بين له أن هذه الكلمة لا تكفي حتى يشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا نطق بالشهادتين بينت له الأحكام. لكن الخلاف هنا في من الذي يعصم به دمه، هل مجرد قوله لا إله إلا الله أو لا بد من النطق بالشهادتين. الذي يظهر من النصوص وعليه كثير من المحققين أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله أنه يعصم دمه وماله بهذا، ثم ولكن هذه الكلمة لا تكفي في دخوله الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا على قول لأهل العلم. وعلى قول آخر أنه لا بد أن ينطق بالشهادتين، لأن لا إله إلا الله لا تنفع حتى ينطق بشهادة أن محمد رسول الله. والنصوص التي جاءت إنما جاءت بذكر لا إله إلا الله التي هي متضمنة شهادة أن محمد رسول الله. ولكن إذا جاء الاجتهاد هنا في الدماء فينبغي أن يؤخذ بالأحوط وأن يغلب جانب العفو هنا، لأن الاجتهاد في العفو خير من الاجتهاد في العقوبة. فينبغي أن يعصم الدم بهذه الكلمة ثم بعد ذلك يعرض على الإسلام. ثم إن هذا الذي يقول لا إله إلا الله لربما إذا بينت له أحكام الإسلام قبلها ودخل في الإسلام وكان قوة للمسلمين وكان في هدايته أجر عظيم لمن صبر عليه حتى نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. على قول آخر لأهل العلم أنه لا بد من النطق بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واستدل من استدل بهذا لهذا بحديث عبد الله بن عمر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أمر بقتال الناس حتى ينطقوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقالوا إن الأحاديث التي فيها الكف عن قتال الكفار بقول لا إله إلا الله هذا في بداية الإسلام، لكن ذكر المحققون أن هذا غير مسلم، فإن بعض هذه الأحاديث متأخر. والصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن الرجل يقتل على ترك الصلاة، يقاتل على ترك الصلاة ويقاتل على ترك الزكاة، لكن لا يقاتل ابتداء إلا بعد أن يدخل في الإسلام. وهذا التفصيل هو الذي ذكره المحققون وذهب إليه ابن رجب رحمه الله. هذا في ما يقاتل عليه الكفار أنهم يقاتلون على لا إله إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فيه دلالة على أنه لا يكفي الإيمان والاعتقاد بصدق الشهادتين حتى يشهد ويقول لا إله إلا الله. ومن هنا أخذ أهل العلم قاعدة على أن الدم لا يعصم باعتقاد صحة الشهادتين حتى يصحب ذلك النطق وأن يتلفظ بلسانه مع اعتقاد قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. وقد تقدم الخلاف في اشتراط إقامة الصلاة في قتل الكفار، والتحقيق في هذه المسألة أنه يقال إن تارك الصلاة لا يخلو حاله، إما أن يكون كافرا أصليا فلم ينطق بالشهادتين، وإما أن يكون نطق بالشهادتين ولكنه لم يصلي. وهذا التقرير هو بحق الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلاة، أما الأفراد فسيأتي حكمه. إذا امتنع الطائفة من إقامة الصلاة يقال لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون دخلت في الإسلام وإما أن تكون لم تدخل في الإسلام. فإن لم تدخل في الإسلام فلا إشكال، فإن هؤلاء يقاتلون لعدم نطقهم بالشهادتين. لكن ثمرة الخلاف أنه هل يمسك عن قتال إذا نطقوا بالشهادتين ولم يصلوا؟ هذا الذي يظهر يعني من النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمرهم بالصلاة حتى يقبلوا الشهادتين. وهذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال يقاتلون على إقامة الصلاة، ومن قال أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة ويستدلون لهذا بحديث معاذ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن قال أنهم لا يقاتلون على ترك الصلاة وإنما يقاتلون على شهادة أن لا إله إلا الله، أو يقاتلون على الشهادتين جميعا. فإذا نطقوا بالشهادتين فإنهم بعد ذلك يبين لهم الإسلام وأركان الإسلام ويدعون إلى ذلك، فإذا أصروا بعد ذلك فلهم حكم آخر. إذن هذا في حق من لم ينطق من لم يقم الصلاة ممن لم ينطق بالشهادتين. وأما من نطق بالشهادتين أو هو مسلم من المسلمين وامتنع من إقامة الصلاة فإذا كانت طائفة ممتنعة فإنها تقاتل. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتال من ترك الصلاة من أهل البلدان، واحتجوا لهذا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما رجعه عمر في قتال مانع الزكاة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال العلماء فجعل قتال تارك الصلاة أصلا مقيسا عليه، فدل على أنه متفق عليه، ولو كان الأصل مختلف فيه لما قاس عليه. قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فدل على أن قتال مانع والممتنعين من الصلاة أنه متعين. قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. وأما قتال مانع الزكاة فهو محل خلاف أيضا بين أهل العلم تبعا لاختلاف في الأصل الأول، وهو هل الكفار مخاطبون بأصول بفروع الشريعة أم لا. ومن أهل العلم من رأى قتالهم وأنهم يقاتلون، وهذا على التفصيل السابق في من نطق بالشهادتين وأقام الصلاة ثم امتنع عن الزكاة، فمن أهل العلم من يرى قتالها، واستدلوا لهذا بقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمانعي الزكاة وأنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة. ومنهم من لم يرى قتال مانعي الزكاة إذا أقر بوجوبها، وهو مذهب الشافعي والإمام مالك ورواية للإمام أحمد. وأما بقية الأركان فأيضا حصل الخلاف بين أهل العلم لأنها تبع لما نص عليه في هذا الحديث. فمن أهل العلم من رأى قتال أيضا من ترك الصيام، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد. وكذلك قتال من ترك الحج وهو رواية للإمام أحمد. وممن قال بهذا من الصحابة عمر رضي الله عنه، فإنه قال لو امتنع قوم من الحج قاتلناهم كما قاتلنا من ترك الصلاة والزكاة. إذن هذا الخلاف في قتال من امتنع من تأدية هذه الأركان، وهذا في حق من نطق بالشهادتين وامتنع من شيء من هذه الأركان، وهذا أيضا في حق من لهم شوكة ومنع أو كانوا من أهل بلد. وأما الرجل إذا ترك الصلاة أو شيئا من هذه الأركان فهل يقتل أو لا يقتل؟ وهنا انتقل الحكم من القتال إلى القتل، ولم يقل العلماء أنه يقاتل لأنه ليست له شوكة ولا منع، وإنما هو متمكن منه، فهل يقتل بتركه لهذه الأركان وإن كان يقر بوجودها أم لا؟ المشهور عند أهل العلم والذي عليه الجمهور وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد أن من امتنع من تأدية الصلاة أنه يستتاب، فإن صلى وإلا قتل. ثم اختلفوا في قتله هل هو ردة أم أنه تأديبا له وجزرا. ثم حصل هناك خلاف في قتل من امتنع من الزكاة، كذلك الخلاف في بقية الأركان، والخلاف مشهور بين أهل العلم. فهذا في حكم القتال، وفي حكم من قتل، وفي حكم قتل من ترك شيئا من هذه الأركان سواء كانوا من أهل الشوكة أو من الأفراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. اختلف العلماء في معنى حتى هنا، هل هي للتعليل فيكون التقدير حتى أمرت أن أقاتل الناس من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أو أنها للغاية ويكون التقدير أمرت أن أقاتل الناس لهذه الغاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد تكون ثمرة الخلاف في حق من قوتل ووعد بالنطق بالشهادتين، فإذا كان القتال من أجل أن ينطق بالشهادتين ووعد بذلك فالسبب الذي قوتل من أجله وعد به فيكف عن قتاله. ومن قال إن حتى هنا للغاية يقول أنه لا يكف عن قتاله حتى ينطق بالشهادتين، ولا يمسك عن قتاله حتى ولو طلب مهلا أن ينطق بها وأن يدخل في الإسلام فإنه يقاتل حتى ينطق بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. اختلف العلماء في إقامة الصلاة ما المقصود بها، هل هي مجرد الصلاة في جماعة أو لا بد أن يؤذن لها ويقام؟ من أهل العلم قال حتى إذا صلوا، فإذا لم يسمع في البلد أذان ولا إقامة فإن هذه الشعيرة غير ظاهرة فإنهم يقاتلوا، لأن الأذان من إقامة الصلاة، فيقاتل أهل البلد على ترك الأذان وعلى ترك الصلاة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال فإذا فعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عملين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر قولا، ومن هنا أخذ أهل العلم على أن القول من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القول قال حتى يشهد ثم قال إذا فعل، وهذا الذي دلت عليه النصوص، فإن عامة النصوص التي دلت على المجازاة للعمل يدخل فيها عمل اللسان، كقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، بإجماع أهل العلم أن الذكر داخل في العمل، وهذا من إطلاق العمل على القول ولا حرج في ذلك. لكن أنكر بعض أهل العلم أن يطلق على النطق بالشهادتين أنها من العمل، لما احتج بعض المرجئة على أن النطق بالشهادتين أنه من العمل، وأنه إذا صدق فإن العمل ليس من الإيمان. فعند ذلك إذا كان التوصل إلى هذا التقرير يتوصل به إلى معنى باطل فإنه يمنع منه، وأما أن يطلق العمل على القول فهذا وارد في النصوص، ومعلوم أن اللسان له عمل والقلب له عمل والجوارح لها عمل. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا دماءهم فلا تستباح دماءهم ولا يقتلوا، وأموالهم فلا تؤخذ. ويدخل في هذا كذلك الأعراض والنساء فلا تسبح نساءهم. وإنما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا عصمت الدماء والأموال فعصمت النساء من باب أولى. عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني، هذا إشارة إلى أن كل من عصم من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون معصوما من الأمة. فمن قتل من عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه فإنه مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خفر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني. فمن عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجب أن يكون معصوم الدم، سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. قال: إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام هو ما دل عليه الإسلام وما جاء الإسلام به من أنه يقتل، كالسيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود. فهؤلاء الثلاثة يقتلون بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمين: حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكم الدنيا فهو عصمة الدم والمال بهذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم على الظاهر، أن من نطق بالشهادتين فإنه تقبل منه ولا يفتش عما في قلبه هل قالها مخلصا أم لا. ولهذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دم من قال لا إله إلا الله ولم يمتحن الرجل على ما في قلبه، بل عاتب أسامة على قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله في المعركة، والقرائن التي تحف بمثل هذا الرجل أنه إنما قالها تعودا كما قال أسامة. ومع هذا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأن إنما أمرنا بأحكام الظاهر، والإسلام هذا مبني على أحكام الظاهر، فمن أظهر الخير قبل منه ولم يفتش عما في قلبه، ومن أظهر الشر أخذ به ولم يفتش عما في قلبه. وقد يقول الخير من في قلبه الشر ولكن حسابه على الله، وقد يقول الشر من في قلبه الخير ولكن يعاقب وحسابه إلى الله عز وجل. فإذا الخير أو الشر إذا ظهر أخذ الناس بهما، وأما ما في القلوب فحسابه إلى الله عز وجل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن حكم الدنيا وعصمة الدماء والأموال مبناها على الأحكام الظاهرة. ومن هنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المنافقين الذين كانوا في المدينة بعد أن جاءت النصوص بأسمائهم، بعد أن جاءت النصوص بأسمائهم، كانت النصوص تأتي بأوصافهم وبما يعرفون به، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافهم، ثم أوحى الله عز وجل إليه بأسمائهم كان يعرفه، والذي يخبر عنهم رب العالمين الذي هو مطلع على ما في قلوبه، فلما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، وإنما هذا الحكم أوحى الله عز وجل به لنبيه صلى الله عليه وسلم لمصلحة، من أجل أن يحذر هؤلاء، وإلا فأحكام الدنيا فإنه لم يؤخذ بها، لم يؤخذ بها. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والمنافقون في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، ويوم القيامة هم حكمهم حكم الكفار، بل هم في الدركات السفلى من النار. قال الشيخ الإسلام: وكان حذيفة لا يصلي على من علم من هؤلاء المنافقين، وكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء المنافقين، فكان حذيفة لا يصلي على من عرف نفاقه. قال الشيخ الإسلام: وكل من عرف رجلا بعينه بنفاقه فإنه لا يصلي عليه، ولكن هذه المعرفة مبناها على يقين، ليس في الظنون والتخرف، لأن حذيفة عرفه عن طريق الوحي، وعمر مع فراسته ومع خبرته بالرجال فما اجتهد فيهم رضي الله عنه، وإنما كان يسأل حذيفة عنه، وكان إذا رأى حذيفة لم يصلي على رجل لم يصلي عشاء، وهذا دليل على أنه ليس لأحد أن يجتهد في هؤلاء ولا أن يشكك في نيات من يقول لا إله إلا الله، وإنما يعاملون معاملة الضحك. هذا حكمهم في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم إلى الله، يعني يحاسبهم بما في قلوبهم. وقوله وحسابهم إلى الله عز وجل أو على الله، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أي أن الله هو الذي يتولى محاسبتهم على ما في سرائرهم وما في قلوبهم، والأمر الآخر أن الله يتولى حسابهم يوم القيامة، لسنا ممن كلف بحسابه. وهذا أصل عظيم في أن أمر الآخرة وما عليه الناس في الجزاء والعقوبة فإنه لا يبحث عنه، ولكن يجب على كل مسلم أن يعتقد أن من مات على الإيمان أنه في الجنة، وأن من مات على الكفر أو النفاق فهو في النار، وأن من مات على النفاق فهو في الدركات السفلى من النار. ولكن نحن لا نقطع لكل من قال لا إله إلا الله في الإيمان الباطن الذي يدخله به الجنة، وقد تكون له ذنوب وهذا قد يطهر منها ثم يدخل الجنة، لكن القطع لمعين بجنة أو نار هذا الذي منع منه السلف. قالوا لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار لسببين، كأن لا نعلم ما في الباطن. والإيمان إنما ينتفع به الرجل إذا ظهر على جوارحه وصدق ما في القلب ووافق ما في القلب، وأما إذا اختلف الظاهر والباطن فإن العبرة بما في القلب، فإن العبرة بما في القلب. فإذا كان الإيمان في القلب وأكره الرجل على كلمة الكفر فإنه لن يؤاخذ بما أكره عليه، أو كان الإيمان في القلب وأغلق عليه فقال كلمة الكفر لا يؤاخذ بها. فإذا وجد الإيمان في الظاهر ولم يوجد في الباطن فإن إنما يؤخذ بما في الباطن من الإيمان أو الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي أن الله هو الذي يتولى حسابه. وهذا فيه دليل على أن هذه الدنيا هي دار عمل وليست دار حساب، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينبه عليها وأن يتنبه لها من يشتغل بالدعوة وكذلك من يشتغل بأمر الجهاد، أن الدنيا أمرنا بأحكام في الدنيا نؤدي ما أمرنا به، فإن استجاب الناس لدين الله عز وجل فذلك خير، وإن لم يستجب فالمشروع هو أن نؤدي ما أمرنا به من قتال الكفار، فينبغي أن يكون بفقه فيقتل من أمر بقتل ويقاتل من أذن لنا بقتاله ويمسك من نهينا عن قتله ويصبر على من أمرنا بالصبر عليه. وهكذا إذا ما رأينا المخالفات في الدنيا فإنه لا ينبغي أن يعتقد أن هذه الدنيا أنها دار عقوبة وأنه لا بد أن يعاقب الناس. فالحكام والمحكومون كلهم أمرهم إلى الله عز وجل، من أظهر الخير طُبِل منه ومن أظهر الشر أخذ به، وأما حساب العباد فهو إلى الله عز وجل. ولذا قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل ما هو الأصل في من أراد الجهاد وهل يلزم إذن ولي الأمر؟ نعم، الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر، ولهذا كما يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر من بعده لأئمة المسلمين. ولهذا لاحظوا كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في كثير منها يقال ويجاهد مع كل بر وفاجر، ويقولون والحج والجهاد ماضيان مع كل بر وفاجر. فلو كان الجهاد يصح بدون إمام لما يجاهد مع الفاجر؟ لما لم يقل العلماء يجاهد مع أفضل الناس؟ كان في العراق الحجاج بن يوسف وأنس بن مالك وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يجاهدون مع الحجاج، ما بايعوا أنس بن مالك رضي الله عنه وما جاهدوا مع أنس وما التفوا حوله، وإنما كانوا يجاهدون مع الأمير، والحجاج مشهور بفسقه، فالجهاد يكون مع الأمير ولو كان في الناس من هو أصلح الناس وأفضل الناس، لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الجهاد ولا يمكن أن تكون للمسلمين قوة إلا بتنظيم، ولا تنظيم إلا بأمير. هذا من مصالح المسلمين وليس مما يظن البعض أنه من تعطيك هذه الشعيرة. الجهاد ماض إلى يوم القيامة لكن بشروط. وأما إذا كانت الأمور تبنى على اجتهادات فردية فإن الفتن لا تزال في الأمة. كم يقتل اليوم من المسلمين باسم الجهاد، يخرجون أفرادا لا ليس لهم نكاية بالعدو ولا مصلحة وإنما يقتلون أنفسهم. فلا يجوز لمسلم في بلد من البلدان أن يجاهد إلا مع إمام، وأن يكون هذا الإمام يدعو إلى جهاد شرعي، إلى إعلاء كلمة الله، إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله. وأما الجهاد لعصبية، الجهاد للأرض، الجهاد يعني الحكم، فإنه لا جهاد تحت هذه الرايات، إنما الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قال الحافظ في الفتح: فيه دليل على أن الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، وضحوا لنا ما معنى هذا الكلام. هذا مرجوع في الكلام، لأن الواجب في الإيمان هو الاعتقاد والعمل، ولكن الأمر هنا في القتال. يعني ما الذي يعصم به الدم؟ قيل لا إله إلا الله، مع أنه باتفاق أهل العلم أن الرجل لا يدخل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هنا فرقوا بين الدخول في الإسلام وعصمة الدم، فقالوا لو قال لا إله إلا الله، لأنه ورد في النصوص أن يقول لا إله إلا الله. فالكلام هنا والحديث مدار الحديث هنا بأي شيء يعصم الدم والماء، وأما الإيمان فشيء آخر، وهو أنه لا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل، وأن من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين لا بد أن يتعلم، ويجب عليه أن يتعلم أركان الإسلام وبقية الواجبات. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول إن الأمة لا تعود إلى الدين إلا بحد السيف؟ ما يقال هذا. الأمة تعود إلى الدين بإقامة كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الدين ظاهرا في كثير من العصور ولم يكن هناك جهاد. يعني الجهاد إذا وجدت شروطه وكان وتهيئت أسبابه فإنه مشروع، وإن لم يشرع فلا ينبغي أن يعلق الدين أنه لا يكون هناك دين إلا مع قتال. لا شك أن الجهاد أعظم شعائر الإسلام، حتى إن بعض أهل العلم قال هو من أركان الإسلام، ولكن هذا لا يعني أنه إذا كان بالمسلمين ضعف أو أن أولاة الأمر لم يروا مصلحة في قتال عدو أن يقال أنه تعطل أمر الدين وأن الإسلام ذهب وأنه ما بقي شيء من الإسلام. هذا باطل، بل إن المصلحة هو الالتفاف حول أولاة الأمر الذين يجتهدون للأمة، وهذه والله مصلحة الأمة ليست مصلحة الحاكم، مصلحة أهل الإسلام، مصلحة الأمة، لأنه لا قوة للمسلمين إلا باجتماعه، وهذا أمر يقرره حتى الكفار، لا قوة إلا بالاجتماع. وأما التفرق والاختلاف في وجهات النظر فهذا لن يورث الأمة نصرا وعزة، وإنما يورثها هوانا كما هو حاصل الآن. تفرق المسلمين، تنازعهم، الكل يتكلم والكل يفتي والكل يجتهد للأمة، فهذا من الافتياس على ولاة الأمر وهذا من الجهل. فمن كان له رأي يرى أن فيه خير للأمة فعليه أن يناصح ولاة الأمر، وأما الاجتهاد لأمر الأمة بإقامة الجهاد من عدمه فمرجعه إلى ولاة الأمر، هم الذين يدعون الناس لهذا ويندبون الناس لهذا. فإذا ندبوا الناس وجب للناس أيضا أن يستجيبوا لهم بشروط أخرى متعلقة بالمعينين. يعني من كان له والدان فإنه لا بد من إذن الوالدين، من كانت له مصلحة راجحة على هذا الأمر، لأن الجهاد فرض كفاية وقد يكون فرض عين الإمام في كل المسلمين، لكن قد يتعارض هذا مع فرض آخر ومع مصلحة أخرى، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تخلف بمصالح، بل أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن أسامة بن زيد لما خرج وكان عمر قد استكتب في جيش أسامة، استأذن أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة استأذن أسامة بن زيد أن يبقي له عمر رضي الله عنه بحاجته إليه، وهو من هو رضي الله عنه في الحرب والرأي، ولكن كانت مصلحة بقاء عمر مع أبي بكر في المدينة مقدمة على خروجه في الجهاد. فينبغي أن نفقه يعني أمر الجهاد وما يتعلق به من شروط، وأن يرجع إلى كتب أهل العلم لا العواطف، وما ينشر الآن في الصحف وفي الإنترنت يرجع إلى كتب أهل العلم، كتب الفقه. يعني لو اتهمنا بعض العلماء المعاصرين ارجع إلى كتب العلماء، كتب الأئمة الأربعة، وتلاميذهم، ومن أصلوا في هذا الباب وذكروا أحكام الجهاد، هل هؤلاء أيضا قد يتهمون في نياتهم وقد يتهمون بالمداهنة؟ الأمة كلها داهنة. الجهاد شعيرة عظيمة لكن له شروط وله أحكام، والذي يريد أن يجاهد دون أن يعرف الأحكام كالذي يريد أن يصلي وهو لا يعرف شيئا من شروط الصلاة، فلا تصح العبادة إلا بشروطها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي شروط الجهاد؟ بارك الله فيكم. نعم، شروط الجهاد بينها العلماء، منها أولا أن يكون الجهاد لما أذن لنا فيه، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا جهاد شرعي. من الجهاد الشرعي الجهاد مع الإمام في قتال الطائفة الباغية كما أمر الله عز وجل: وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كما جاء في الآية. من الجهاد المشروع مقاتلة البغاة الذين يخرجون على المسلمين ويقتلون ويشربون، وإذا قاتلهم الإمام يجب أن يجاهد معهم. من الجهاد المشروع الجهاد الذي يجتهد فيه ولي الأمر في مقاتلة الكفار الأصليين، أو من اعتدى من غيرهم من المسلمين، إذا اعتدى أحد أمراء المسلمين على بلد آخر وندب ولي الأمر في هذا البلد إلى أن يقاتل معه، فإنه يقاتل معه لأن هذا من السمع والطاعة لولي الأمر، ولأن ولي الأمر هو الذي يجتهد في هذا. من الشروط أن يكون الاجتهاد، أن يكون الجهاد مع أمير، لأنه لا اجتماع ولا تنظيم، وليس هناك مصلحة إلا مع التنظيم، وهذا لا يكون إلا مع الأمير. وتعظيم أمر الأمير في الجهاد أمر معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث سرية ولا جيشا إلا أمر عليه، بل لربما كان يؤمر الأمير تلو الأمير: إذا قتل فلان ففلان، وهذا دليل على أهمية الإمارة في الجهاد. ومما يعني يدل على هذا الأمر أن تأملوا يعني الجيوش التي سارت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وقاتلت الكفار، وانظروا في سيرهم كيف أن الناس يطيعون الأمير، وهذا مما يدل على تعظيم هذا الأمر. بل جاء في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فأمرهم فحفر أحاديث فأمرهم أن يدخل النار، فهم طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل النار لما هو متقرر عندهم من وجوب طاعة الأمير، ولكن طائفة أخرى قالوا: ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار فلا ندخله. كان هذا اجتهاد أسوأ، لكن الشاهد دليل على تعظيم أمر الإمارة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا جهاد إلا مع أمير مسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله أو لمقصد شرعي، وليس بالضرورة أن يكون هذا مستقيم استقامة كاملة، بل قال العلماء: الجهاد مع كل أمير بر كان أو فاسر، ولو كان له فسق ولو كان له فجور، لأنه إذا قاتل العدو يجب أن نجتمع حوله ونقاتل. كذلك من الشروط الخاصة يعني المتعلقة بالمعينين: من كان له والدان فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ذلك الشاب الذي جاء يريد الجهاد، قال: حي الوالدة، قال: نعم، قال: ففيهما فجارة. من الشروط أن يكون الذي لمن أراد أن يخرج في الجيش بعد أن يندب إليه أن يكون قويا وأن يكون صاحب ذكاية، ولهذا كان الصغار يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يأذن لبعضه، وكان بعضهم يتطاول ويرفع نفسه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذه. ولربما جاء الرجل قال: أذنت لفلان ولم تأذن لابني، وإن ابني يصرع ابن فلان، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارع، ثم إذا ثبت أنه قوي أخذه. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه لا يخرج الجهاد مع المسلمين إلا من كان له قوة، أما إذا كان ضعيف وليست له قدرة فإنه يكون عبء على المسلمين، ولربما وقع في أيدي الأعداء، ولربما انتفعوا فيه في معلوماته وفي غيره. فهذه الأمور كلها مشترطة ومعروفة ومذكورة في كتب الفقه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الجهاد المشروع في هذا الزمان وعلى من يجب؟ ليس هناك جهاد مشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هناك جهاد مشروع في زمان غير ما شرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع في كل زمان ومكان إذا تحققت شروطه، الشروط المعتبرة المعروفة عند أهل العلم. فالجهاد ماضي إلى قيام الساعة، يجاهد أهل الإسلام من أمروا بجهاده بالشروط المعروفة. فمن أراد أن يعرف أحوال العصر فعليه أن يرجع إلى أهل العلم الكبار الذين يجتهدون في النوازل، والذين هم أهل علم بالشرع وبالنوافل، فإنه لا يكفي الرجل أن تكون له عاطفة، بل لا بد أن تكون هذه العاطفة التي هي في قلب كل مؤمن أنه يحب علو الإسلام وأهله، ويحب أن يدحر الكفار وأعداء الإسلام. لا يوجد والله في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولو كانوا من شراب الخمر ومن الزنا يحبون أن ينتصر الكفار على المسلمين، لا يوجد هذا. فهذه العاطفة موجودة الحمد لله عند كل مسلم، لكن ينبغي أن تقيد هذه العاطفة وأن تضبط بالأوامر الشرعية، وإلا كانت هناك فتن. فإذا ما نزلت نازلة ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم الكبار، إلى العلماء الكبار الذين هم أهل علم ونظر وأهل ورع وأهل خبرة في هذه الأمور، يرجع إليه ويسألون عن النوازل. فإذا أفتوا بشيء فلا ينبغي بعد ذلك أن نبحث عن غيره، لأن إذا كنا نرجع إليه في كل أمورنا في كل النوازل، وإذا ما جاءت المسائل المعضلة في الحج وفي الصلاة وفي النكاح رجعنا إلى علمائنا، وإذا طلق الرجل زوجته وضاقت به الأرض ولم يجد من يكفيه رجعنا إلى العلماء الكبار. فإذا جاءت هذه النوازل أخذنا الفتوى من كل من تكلم. هذه أمور خطيرة والله، لو كانت الفتوى تؤخذ من كل أحد لكان أولى أن تؤخذ في هذه الأمور اليسيرة، لأن الذي يفتي في رجل طلق زوجته الأمر سهل لأنه ينظر في مسألة واحدة، لكن النظر في أمر الجهاد يحتاج النظر إلى النظر في شعب كثيرة جدا. ولهذا لا يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا من الأمراء جيش الجيوش للجهاد وانطلق برأيه قبل أن يستشير، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، لأن أمر الجهاد يحتاج النظر أولا إلى قوة العدو، ويحتاج النظر إلى قوة المسلمين، ويحتاج أيضا إلى الأرض التي يقاتل فيها. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص عندما طلبوا منه أن يفتح قبرص، فقالوا إن طريقهم هو البحر، قال صف لي البحر، فلما وصف له البحر قال والله لا أحمل المسلمين عليه. ولهذا ما سيرت الأسطاطين إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. فهذا عمر يسأل عن الطريق، طريق الجيش المسلم إلى هذه الأرض التي أمرنا بقتال حتى يقول لا إله إلا الله. فامتنع عمر رضي الله عنه وهو من هو في غيرته على الدين أن يحمل المسلمين في البحر من ورائه رضي الله عنه. فكيف بمن يريد الآن أن يدج المسلمين تحت الأسلحة المدمرة التي لا قدرة للمسلمين على مقاومته؟ وهذا لا يعني أن النصر هو بالعدة فقط، النصر يكون بالإيمان، لكن أيضا أمرنا بأخذ العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ما كان يخرج ويقاتل العدو، يخرج متجردا وهو أعظم من عبد الله عز وجل وهو مستجاب الدعوة، بل كان يدعو ويلح في الدعاء، وكان يحتاط لأمره، لبس الدرع واحتاط لنفسه، وكان أصحابه يحرطونه، وكان بعضهم لا يدري لما قيل أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم أقتل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لأنهم يعرفون أنهم ابتلوا بهذا الأمر وأنه لا بد من الامتحان، وإلا فالله عز وجل قادر على نصر دينه دون أن يكون هناك جهاد وقتال، وقادر أن ينصر أهل الإسلام دون أن يكون هناك عدد. لكن الله عز وجل بحكمته ابتلى الناس بعضهم ببعض وأمرنا بالجهاد وأمرنا بأخذ الحيطة، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيجب علينا أن ننطلق من النصوص لا من العواطف. وأما ما يستدل به البعض أن القسطنطينية في آخر الزمان تستفتح بالتكبير فهذا نعم، لكن هذه آية وكرامة لبعض من يفتح هذه المدينة، وإلا فهناك من هو خير من هذا الجيش لم يستفتح المدن بالتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة بالتكبير وإنما فتحها بالقتال، فلما دخل بجيشه سلم له أهل مكة. فينبغي أن ينظر في النصوص بفقه، وأن لا تكون نظرتنا قاصرة أن ننظر لمسألة وننسى المسائل الأخرى. بارك الله فيكم. يقول السائل هناك من يقول إنه في جهاد الدفع لا يحتاج إلى ولي الأمر، بل كل واحد يقاتل الكفار بقدر استطاعته، هل هذا صحيح؟ يرجع لكلام أهل العلم، نحن ليس عندنا شيء جديد، نحن نريد من يتكلم في هذه المسألة أن يرجع إلى كلام أهل العلم في حكم جهاد الدفع. هذه المسألة ليست جديدة وليست هي من النوازل، تكلم فيها العلماء وبينوها وذكروا أحكامها وبينوا لها شروط وضوابط. وجهاد الدفع ذكره العلماء قديما، وهو أن يباغت العدو ديار المسلمين ولم يكن هناك وقت لأخذ الحيطة، فإن للمسلمين أن يدبوا عن أعراضهم وأموالهم ونسائهم ولو لم يأذن ولي الأمر. أما إذا أذن ولي الأمر أو كان هناك أحد الأمراء وكان مجتهدا في هذا الأمر فأمر بالإمساك أو بالقتال، فإن أهل العلم لم يقولوا أنه يعصى الأمير ويقاتل باسم جهاد الدفع. هذا شيء. الشيء الآخر من الفوارق بين تلك العصر وهذا العصر أنه بانتشار الوسائل الآن أصبح من المتيسر لولاة أمور المسلمين أن يتخذوا قرار وأن يعلن في الناس وأن يعرف الناس، وهذا لا يظن أنه من التصديق أو أنه من مما يعني يعيق عن الجهاد، بل أنه في مصلحة المسلمين، لأن ولي الأمر إذا اجتهد لأهل الإسلام وأمرهم بشيء بأن يمسكوا عن القتال أو يقاتلوا فإن مصلحة المسلمين في ذلك، فإن كان هو خائن فهذا بينه وبين الله، أما نحن في الدنيا ما أمرنا بالمخالفة والعصيان. فارجعوا إلى كلام أهل العلم في جهاد الدفع، هل إذا اجتهد ولي الأمر يأتي بعض الأفراد ويقاتل باسم جهاد الدفع؟ أم أن جهاد الدفع هو عندما يباغت العدو ديار المسلمين فعند ذلك يحصل اجتهاد من قبل الأفراد يضبون عن أنفسهم حتى يتمكن أهل الإسلام من تنظيم أمورهم ومجاهدة هؤلاء؟ بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عقله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد؟ نعم، الحديث ظاهر في أنه من قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد، فإذا دافع وقاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد، له حكم الشهادة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد على القائلين بأن الإسلام انتشر بالقوة بقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف؟ الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله عز وجل وبالدين، ولا شك أن من الناس من دخلوا في الإسلام تحت ظلال السيوف. الإسلام جاء بالجهاد، والجهاد رحمة، الجهاد رحمة، الذي يقاتل من أجل أن يدخل الإسلام ويدخل الجنة هذا رحمة به، والجهاد ليس كما يظن البعض أنه وحشية وقتل، يعني أحكام الجهاد في الإسلام أحكام عظيمة. أمر الأمراء وقواد الجيوش أن لا يجهزوا على الجريح، وأن لا يقتلوا المرأة ولا الصبي ولا الشيخ الفاني، وأن يمسكوا عن تدمير المباني والمنشآت وغيرها إن لم يكن في ذلك مصلحة. كل هذا مما يدل على عظمة الإسلام، فالإسلام انتشر بالجهاد وانتشر بالدعوة وانتشر بالقرآن وانتشر بالسنة، وليس في هذا عيب، بل إن هذا مما يدل على عظمة هذا الدين. وقد ذكر العلماء في تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا هم خير أمة أخرجت للناس لأنهم يجاهدون الكفار ويأتون يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم الجنة، قالوا يقودون الناس بالسلاسل حتى يدخلونهم الجنة، وهذا لا يكون إلا في الجهاد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ وهل قتلة عثمان رضي الله عنه بغاة أم خوارج؟ الخوارج قد يكون بغاة، الخوارج قد يكون بغاة، لأن كل من خرج على الأمير فهو باغي، ولكن ليس كل باغي من الخوارج، لأن البغي قد يحصل يعني بمعنى أن إحدى الطائفتين بغت وإلا ولم تخرج، كالتي خرجت متأولة، فإذا خرجت طائفة متأولة وهم ليسوا على عقيدة الخوارج ولكن عن تأويل سائق، فهو قال أن إحدى الطائفتين قد بغت بمعنى أنها على خلاف الصواب والحق، هذا يقال أنها باغية، والخوارج بغاة، ولكن ليس كل باغي يقال أنه خارجي بالمعنى الاصطلاحي الذي يطلق على هذه الطائفة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي شروط الأمير الذي تنعقد به الراية للجهاد؟ الأمير هو من نصبه أهل الإسلام، ومن تمت له البيعة، ومن ثبتت له الإمامة، والإمامة تثبت بإحدى ثلاث طرق: إما ببيعة أهل الحل والعقد، وإما بالوصية من الخليفة السابق، وإما بالغلبة والقهر. فإذا تحققت له الإمامة بأحد هذه الأسباب الثلاثة فإنه إمام، يجب على الناس طاعته فيما يأمر به فيما ينهى عنه في حدود المعروف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب قتل الأسارى؟ الأسارى لا يقتلون، وإنما يرفق بهم ويحسن إليهم رجاء إسلامهم، ولكن إذا كانت هناك مصلحة في قتل بعضهم، إذا كان له نكاية بالمسلمين أو أنه جرب أنه يعني من أهل المكر والخديعة، فهذا ولي الأمر يجتهد فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: بماذا نجيب على من يحتج بقصة قتل المسلم للرجل اليهودي الذي اعتدى على المرأة المسلمة وقصة قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف، مع أن كلا اليهوديين مستأمنان؟ قتل كعب بن الأشرف كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بقتل كعب بن الأشرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره نافذ وهو الذي أمر بهذا، فليس كعب بن الأشرف مستأمن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بقتله وأذن بقتله. وهكذا إذا كان الآن ولي الأمر كان هناك أحد المستأمنين، فرأى ولي الأمر أنه خفر بالعهد والذمة وأنه غدر، فإن لولي الأمر أن يرسل إليه من يقتله، فإذا كنت تنطلق من قبل ولي الأمر فلا بأس. ولكن هنا الاجتهاد عندما يكون من الإنسان من نفسه أن يذهب ويقتل بعض المعاهدين ويدعي أن هذا كقتل كعب بن الأشرف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الواجب على المسلمين الآن إذا دخل الكفار بلدا للمسلمين ولم يقدر المسلمون في تلك البلد على دفع عدوهم، هل يتعين الجهاد على كل المسلمين؟ إذا كان المقصود عن نازلة معينة يرجع إلى العلماء في البلد الذي يعني يكون فيه أولئك الناس الذين يسألون، ونحن في هذه البلد لدينا علماء كبار أئمة في الدين وعرفوا بالورع وانتصار لدين الله عز وجل، ولدينا حكام لديهم غيرة ولديهم اجتهاد ونظر، وهم يرجعون إلى أهل العلم، فقد كفانا الله مؤونة النظر في هذه النوازل النظرة الفردية، وإنما إذا أذن لنا بالقتال أو أمرنا بالقتال فنحن إنما نسمع ونطيع لولاة الأمر، وإذا أمرنا بالكف كففنا عن هذا الأمر، وقد كفانا الله المؤونة باجتهاد الأئمة من الأمراء والعلماء. وأما إذا كان في بلد آخر فينظر، إذا كان هناك علماء في ذلك البلد يرجع إليه، فإن لم يكن هناك علماء كبار يرجع إلى العلماء الكبار في أقرب بلد من بلاد المسلمين أو في بلد آخر يصلون إليهم ويرجعون إليه ويسألونهم عن هذه النوازل، وما وجهوهم به أخذوا به، وأن لا يرجع إلا إلى العلماء الراسخين. أما بعض الذين يتكلمون بهذا الأمر بغير فقه وقد عرفوا بالعجلة وبعدم التريث في هذه الأمور فلا يقبل قوله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وحديث يضحك الله من رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة؟ نعم، الفرق واضح أن الرجلين اللذان يقتتلان قتالهما كان مشروع، لأن أحدهما كان كافرا والآخر يعني مؤمن، فيتقاتل الكافر والمؤمن فيقتل الكافر المؤمن، فيكون المؤمن شهيد ثم يؤمن الكافر ثم بعد ذلك يموت فيدخل الجنة، فهذا قتال مشروع. وأما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فهذا قتال ليس بمشروع، وهو قتال بين المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد على الجهال الذين يقومون بالعمليات الانتحارية في بلاد الحرمين، حيث إنهم يقولون إن هذه العمليات فيها قتل للكفار المحاربين، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ هذه المسائل لا تكاد تخفى إلا على من يعني عظم جهله وفتن في دينه، وإلا هذه المسائل لا تخفى. يعني لو نظرت إلى هؤلاء الآن يقتلون من؟ هم يقتلون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين، ولا يقتصر أيضا قتلهم على من يزعمون أنهم من المحاربين من الكفار، بل يقتلون المسلمين، ثم إن هؤلاء الذين دخلوا في بلاد المسلمين من المعاهدين من المستأمنين الذين أمنهم ولي الأمر، فلا يجوز قتالهم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عصم مني دمه وماله، فهؤلاء ولي الأمر هو الذي عصم دماءهم وأمواله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمين فقد أطاعه، فمن قتل هؤلاء فإنه آثم. ودعوى أن هؤلاء يريدون أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فهؤلاء لم يخرجوا المشركين، بل إن فعلهم هذا قد يكون هو سبب لتسلط المشركين على جزيرة العرب، هذا هو الواقع، المشركون والكفار ما تسلطوا على بلاد المسلمين إلا بعد هذه الفتنة، فنحن ندعو هؤلاء إلى الرجوع إلى دينهم وإلى أهل العلم وأن يسعهم ما وسع العلماء وأهل الدين، يعني الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل، يعني لا يكفي هؤلاء أن يرجعوا إلى هؤلاء العلماء؟ ونحن لو تعملنا يعني أفعال هؤلاء تجد أنها كبائر مركبة، يعني ليست هي معصية واحدة، فخروج على ولي الأمر وقتل للنفوس المحرمة وقتل للمسلمين وكذب وتزوير وعقوق للوالدين وترهيب للمسلمين وتسليط الكفار على المسلمين وتدمير يعني منشآت المسلمين، كل هذه من الفتن كلها من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يخرجون المشركين من جزيرة العرب. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، من المأمور بهذا؟ هل هو الأفراد أم الحكام؟ الحكام هم الذين يفعلون هذا، وأما الأفراد حتى في عهد الصحابة كان في المدينة من كان من أهل الذمة، فما ينبغي يعني أن تفهم هذه النصوص على غير وجه. وهؤلاء لا أظن أنهم يلتبس عليهم مثل هذا الأمر، لكن الهوى إذا استحكم فإنهم لا يقبلون شيئا، ولا العلماء بينوا يعني الفقه الصحيح لهذا النص ولغيره من النصوص، وبينوا أنه لا حجة لهؤلاء، ولكن العبرة بالتوفيق، من وفقه الله عز وجل ورزقه الاستقامة على دينه فهو على خير، ومن فتن في دينه فإنه لا يمكن أن يملك هدايته أحد، كما قال الله عز وجل يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته، فالناس كلهم ضلال إلا من هداه الله عز وجل وفقه، وعلى هؤلاء أن يسأل الله عز وجل الهداية، كما أنه يجب على كل المسلمين أن يسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يوفقهم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل إقامة المرء لأركان الإسلام يكفي لعصمة أهله من القتال وإن لم تقم بهذه الأركان؟ هل إقامة المرء بهذه الأركان يكفي لعصمة أهله من القتال وإن لم تقر بهذه الأركان؟ الرجل يعصم دمه وماله وأهله بهذا، إذا كان يقصد أن الرجل يسلم وأن بعض أهله غير مسلمين وهم في بلاد الكفر فهؤلاء حكم غيره من الكفار الذين هم في بلدانه، وأما إذا كان الرجل مسلم أو أنه معاهد دخل في بلاد المسلمين فإنه يعصم دمه ومعه أهله إذا كانوا معه، كذلك إذا دخل في بلاد المسلمين وهو مسلم ولكن معه زوجة كتابية فإنها معصومة الدم لأنها زوجة له وهو مسلم، وأما إذا كانوا كفار ويعيشون في بلاد الكفر فلهم حكم بلدانهم التي يعيشون فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض وقولنا لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار؟ نعم، المقصود بأن هذه الأمة هم شهداء الله عز وجل أن هي هذه آخر الأمم وهي الشاهدة على الأمم الماضية، وأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، ولكن هذا لا يعني الحكم على ما في القلوب، فإنه لا يقطع لمعين بلا بجنة أو نار، والذي يدل على أن يعني ثناء الناس لا يدل على أن هذا هو الموافق لحكم الله ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما كان رجلا يقاتل فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجزى أحدنا ما أجزى فلانا، قال فلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فهذا أثنى عليه الصحابة وعلى قتاله وعلى جهاده وقال إنه في النار، فهذا دليل على أنه ليس كل ما تكلم الناس فيه أنه يكون على موافق لحكم الله عز وجل، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، وقد يكون الباطن أو العواقب علمها عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.